أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مسألة كل السماع في يطلع هل يكون مكان شوية. ما زال الكلام في مسألة الكنز، وهل يكون لواجبه مطلقا إذا كان في أرض مشترات، أو تكون لصاحب الأرض الأول مطلقا، أو يكون هناك تعريف، فالأمر تابع للتعريف. ذكروا أن الواجب للكنز في الأرض المشترات عليه أن يعرفه لصاحب الأرض الذي اشترى الأرض منه مباشرة، فإن لم يعرف الكنز فالذي قبله، فإن لم يعرف فالذي قبله، فإن لم يجد من يعرف الكنز فهو لواجده. وذكرنا السبب في التعريف ما هو. خلاصة الكلام، إذا كان السبب هو اليد فلا حاجة إلى التعريف، بل يجب أن يعطيه. إذا قلتم مو اليد الواضحة، اليد التابعة، هل اليد التابعة حكمها حكم اليد أو لا؟ يقول هنا قد يكون حكمها حكم اليد. إذا بهالقاطعية تتكلمون فلا بد أن يدفع إليه، وإلا فلا شيء له، فلا داعي للتعريف. قالوا نعم، مسألة اليد إذا أشكل عليها ولم تكن محكمة فهناك مسألة عرفية وسيرة عقلائية على أن موارد الاحتمالات المالية مثل هذه الموارد، يعني أنك تحتمل أن يكون المال محترم لشخص محترم، وهذا الاحتمال يعتني به العقلاء، والسيرة العقلائية قائمة على ذلك. مثلا أنت حينما تمشي في الطرق فتجد شخصا جالس على الرصيف، مثلا جالس على الرصيف حافي، ومتر قريب منه الى متر يوجد حذاء، يمكن ان يكون الحذاء له ويمكن ان لا يكون له، يمكن هو حافي له يد على الحذاء، الى يد ما الى يد على الحذاء، متر بعيد عنه الحذاء، لكن السيرة العقلائية قائمة على احتمال أن يكون له، وهذا الاحتمال محترم شرعا، هذا محترم عقلائيا وممضى شرعا، فهو محترم شرعا. يعني لا بد من السؤال، تسأل هذا الحذاء إليك؟ إذا قال لا ليس له مالك، ما رب عنه، ملقى منبوذ، يمكن أن تتصرف فيه. أما تجي تأخذه وتمشي أنت طائر، الناس تلومك تقول لك لا هذا العمل مو صحيح. هنا في مسألتنا من باب تقريب الاحتمال دا نتكلم، يعني أن هذا الاحتمال مقدر عند العقلاء، يحتمل أن يكون هذا الكنز لصاحب الأرض، لصاحب الدار اللي اشتريتها منه، وهذا الاحتمال معتبر محترم في لأجل هذا تعرفه، مو لأجل اليد حتى نقع في إشكال اليد أنه لا بد أن تسلم إليه. تعريف ما يريد إذا صاحب اليد تعرف أن هذا صاحب يد، خلاص إذا صاحب يد ما تصل النوبة إلى الذي قبله ثم الذي قبله. نعم مع الإنكار له وجه، إذا أنكر قال هذا مو إلي أصلا ولا أخذه، فحينئذ إلى المراتب الأخرى تصل. لكن بدوا إذا عرفنا أن هذا صاحب يد لا بد أن ندفع ذلك المال أو الكنز، كما في الخريبة من وجد المال في الخريبة عليه ماذا؟ أن يدفع المال لصاحب الخريبة لصاحب الدار من دون تعريف من دون سؤال، يدفع لهم إياه. فهنا مو مسألة اليد، إذن مسألة احتمال عقلائي قائم محترم، فلأجله يكون السؤال إلكم هذا الكان؟ قال لا هو إلنا، لم يعرفه. فحينئذ للذي خلي اللي قبل خلي الطبقة الأولى نتكلم عنها، الطبقة الأولى جرى فيها هذا الاحتمال، لأنه إذا قلنا هذا المال تتمة لما ذكرنا، لأنه إذا قلنا هذا المال لصاحب الخريبة يعني مال محترم، فرح يصير مجهول المالك. إذا صار مجهول المالك عرفت صاحب الدار ما عرفه، أنا بعد ما أقدر أخذه، على أساس أنا أخذه؟ إذا كان المال محترم لمالك محترم ما يجوز أخذه، إذا قضية اليد ردنا نجريها. أما إذا ما أجرينا قضية اليد يحتمل، مو إحنا مسألتين عندنا، مسألة تعريف عندنا ومسألة جواز أخذ إذا ما عرفوا، مسألة تعريف للاحتمال العقلاء العرف السائد بين المتشرع أيضا. زين مسألة أخذ شلون؟ مسألة أخذ بهذه الطريقة، أحتمل أن يكون المال محترما لهذا الشخص، احتمل ان يكون، ما اعلم ان المال محترم، ما اقول يد، يد قريبة جرت عليه حتى يكون مجهول المالك، لا. يحتمل ان يكون المال محترم، فاسأل فلان صاحب الدار تعرفه؟ قال لي نعم هذا والدي غنمر كذا وكذا وكذا فيه، عرفه. إذا عرفه يكون له احتمال أن يكون المال محترم، تحقق احترامه وطلع صدق محترم أدفع. أما إذا أنكره قال لا، فهذا الاحتمال تبين أنه غير جاري، إذا ما إلى مالك محترم. إذا ما إلى مالك محترم مطلقات الكم تجري فيه ولا؟ نعم لواجده وعليه الخمس. نعم ما يجوز ياخذه، لا هذا الاحتمال العرفي اللي جرت عليه السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع صار دليل، فلا يجوز التصرف به قبل أخذه، صار حكم شرعي. السؤال صار حكم شرعي، مستند هالطريقة هذه، فحينئذ لا يجوز التصرف به قبل السؤال. نعم بعد السؤال والإنكار ينتفي موضوع احتمال احترام المال، ما عندي دليل انه محترم، سألت عنه ما اعرفه، فأطالت عدم احترام المال موجودة، فحينئذ يجوز للواجد لواجد الكنز أن يأخذه. مضافا إلى مسألة أخرى هنا ربما تدخل في ضمن هذه المسائل اللي تكون حاكمة على هذه المسائل، مسألة العلم. أنا من خلال نظرتي إلى هذا الكون ومعرفتي بالآثار، أو أني عرضته على أصحاب الآثار، نظروا قال هذا الكون 500 سنة قبل وحصل لي العلم بذلك، التفتتم؟ فهل أعرفه؟ أنا بعد ما أدري احتمال أن يكون لهؤلاء، مو ما لهؤلاء. إذا تمادى الزمان تنقطع الصلة بين المال والمالك، يبقى غير محترم، لأنه إذا كان لمالك محترم معلوم أو مجهول يصير محترم، انقطعت الصلة. الوارث وارث عرفي من أبيه، من جده، من جد أبيه، من جد جده، هاي الميراث بهالمقدار هذا، طبقتين، ثلاث طبقات، عشر طبقات ميراث، ما يخالف. إذا قلنا أن هذا الأمر أمر صلة المال، صلة المال بمالكه، إذا قلنا أمر عرفي، وجدوا مال الآن، وجدوا مال، مال قبل 500 سنة، مال كثير، مليارات يسوى الآن، كان يسوى مليارات، فرد علامة عليه أنه لسيد موسوي، السادة الموسوية يقومون يشتركون إلى 500 سنة، وردت 500 سنة يشوفون منو كان قبل ويشتركون به، لو يرون أن الصلة منقطعة خلاص حينما تمادى الزمان الصلة انقطعت. نعم إذا كان واضح هذا الملك لآل فلان، جدهم فلان، هو يبقى متسلسل. أما إذا ما ندري المن، لا شوفوا، إذا نعلم لمن وورثت موجودين فهو معلوم المالك، معلوم المالك علمنا. لا احنا نفرض ان هذا ما ندري لمن، لهؤلاء، للي باع قبلهم، للي باع قبلهم، اصحاب الاثار يقول مو مال الموجودين الان، وانا ما ادري اي الدار 500 سنة لمن كانت قبل، اوائل الارض لمن كانت قبل، فتنقطع صلة الاحترام، فحينئذ يكون لواجبه. فلذا هم ماذا قالوا؟ قالوا اذا عرفه البائع الاول فبها، اذا ما عرف البائع الاول للذي قبله، شنو الدليل على ذلك؟ الدليل مو اليد، لان اليد زالت، الدليل مو نفس كلام اليد، الدليل نفس السابق. الاحتمال العقلائي والسيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع بأن إذا احتملت أن يكون هذا المال لأحد لابد أن تعرفه، الأول لا، الثاني، الثالث، الرابع، إلى حد ها تصل إلى حد اليأس أو إلى حد الانقطاع العرفي. بدون بينة، بدون دليل، إذا عرفه قال نعم في وصية جدي وجدنا شيء، بس احنا حفرنا القاع ما لقينا، جدي كان كاتب انه دفن شيء وبعد موته استخرجوه، ما لقينا، مثلا من قبيل هالكلام هذا يعطى يكفي ذلك. معرفته بالموضوع كافٍ. يقول لا أنا ما أدري إني أكو كنز ولا بأرضنا. أما إذا علم أن الأول أو الثاني أو الثالث من البياع في زماننا والكنز معلوم ذولا مشترين خلال هالعشر سنوات أدري، والكنز مو مال عشر سنوات، الكنز عليه علامة 100 سنة. فإذا معلوم ما يحتاج تعرفه، إذا تعلم ما يحتاج. أنا ليش أعرفه لهؤلاء؟ أحتمل أن يكون صلة بين المال وبينهم، وهذا الاحتمال محترم عقلائيا. أما إذا لم أحتمل ذلك بل علمت على خلاف ذلك ما جاء أعرفه، أنا ثبت لي أن هذا الكنز مال 500 سنة قبل، مال 400 سنة قبل، ما أعرف إلا ولا واحد منهم. إذا تعرف واحد قديم قالوا هاي الدار لآل فلان كانت سابقا تقدر تعرفه لهم. أما إذا لا، إلى 50 سنة تعلم الدار المن، إلى 80 سنة بالطافق قدرت تعرف المن، بعد 80 سنة طافوا ماكو، بعد 80 سنة ما تدري المن. فحينئذ تعلم بأنه لا يعود لهؤلاء، ليش تعرف لهؤلاء؟ على أي أساس تعرفه؟ مو على أساس اليد، تتعرف على أساس الاحتمال المحترم، والاحتمال المحترم لا يجري فيهم. سبتوا إلى هذا المعنى؟ إذن هاي العلم من الأمور الحاكمة في مسألتنا على هذه الاحتمالات ومسألة التعريف. انتهينا. الآن إذا عرف فعرف يعطيه، وإلا فلا، يكون لواجده. والأساس في الاعتماد من الدليل على أن يكون لواجده هو انقطاع الصلة بين الكنز وبين مالكه. إذا انقطعت الصلة لمن يكون؟ لواجده، يكون هو أحق به، يتمتع به. وعليه الخمس طبعا. مقدار الجد أن يبلغ 20 دينارا كما استفدنا من صحيحة البزنطي بالتمثيل والتشبيه، هذا هم يحتاج لدليل 20 دينار. بقى عندنا مجموعة من المسائل ذكرها صاحب العروة، مسائل المنازعات، وبعض المسائل لا بأس بها وإن كان هي ما ترتبط فيما نحن به. مسألة الخمس ترتبط مسألة القضاء، تحال إلى مسألة القضاء، إلى كتاب القضاء تحال هذه المنازعات. لكن من جملة ما يمكن أن نستفيد منه وننظر فيه أنه إذا عرفه اشتراه من شخص، اشترى الدار أو اشتراها من شخص فمات ورث موجودين، بعد الشراء عثر على الكنز وبعد وفاته، خلاص ما يعرفه؟ ها، يحتمل ان يكون اله، فيعرفه علما لابنائه، ابناء الحج فلان وجدنا كنز الكم معرفه، واحد منهم، 10 هم، واحد قال ايه نعم هذا ميراث مالتنا، هذا والدنا ترك لنا ميراثنا هذا. وتسعة منهم ما قالوا لنا هذا. هاي حالتين، تارة يسكتون يقولون ما ندري احنا، هذا اخونا الاكبر هو يقول احنا ما ندري. قلتوا الى هذا المعنى؟ هذا دا يدعي، ما دا يدعي على حصة، دا يدعي على كل ادعاء مشترك بينه وبين اخوته، واخوته لا علم لهم، علم ما عندهم، قالوا بابا احنا عمرنا ما يوصل، هذا اخونا الاكبر اعرف منا، خلاص إذا هم لم ينكروا ذلك ولم يثبتوه وأخوهم الأكبر هو الأعرف بالمسائل يعطى ميراث لهم، فخرج عن كونه كنزا إلى كونه ميراثا. الآن المسألة الثانية، قالوا هذا أخونا طماع يكذب، أبونا ما ترك لنا كنز، أبونا بحياته هو كان فقير لو كان عنده فلوس كان طلعه، خبز يابس كان يأكل، مين لأبونا المسكين؟ نفوه تسعة نفوه. وذاك قال لا، الوالد هذا وذكر شيئا من العلامات، أكفرت أشياء تسمى كليات أبو البقاء، يعني يذكر فرد كليات يحتمل أن إصابة قريبة تكون منها، ذكر فرد أشياء أصاب شيئا، فرد شيء يمكن أن يكون صادقا فيه. البقية أنكروا، الآن شو نسوي؟ نعم، تعطى حصة لما تعطى؟ تعطى حصة. إذا علمنا بكذبه خلص من الطيشي، إذا علمنا بكذبه كلامه وادعاءه محترم واحتمالنا لا يدري، أما إذا لم نعلم احتملنا أن يكون صادق، ذولش مدريهم يمكن أن يكون صادق هذا. قال صاحب العروة والمحشين، طبعا أشكل بعض المحشين، إلا أنهم قالوا تعطى حصة والباقي لواجديه، تفتوا هذا تعطى حصة عشر، ليس يعطى من العشر فقط من الكنز عشرين، لأنه المقدار اللي يدعيه ميراث والميراث حصته عشرة، خلص انتهى. هو ادعى انه ميراث، الباقي ماذا قالوا؟ لا لا مو ميراث، ما ارادوا، ادعى مثل الكل، باقي نفوه ما تكتبه مثل الاول، قالوا لا هذا مو ميراث، يعني مو مال ابونا، نفوا ان يكون لوالدهم، فيعطى عشر حصته من حرمه، يحتمل ان يكون صادق، فالاحتمال نجري فيه من طيب، وتسعة عشر المن لواجده. أشكل البعض على صاحب العروة أكثر من محشي أشكل على ياسه كل لواجده. في الباب الأول إذا ما حد عرفه يكون لواجده، لأن تنقطع الصلة بين المال وبين مالك من الملاك، تنقطع الصلة فيكون من المباحات، يكون من عنوان الكن، يكون إليه الواجد يعني. أما هنا إذا أنطيتوا حصته، يعني هذا المال محترم لمالك ولا محترم؟ أنطيت حصة هذا 19 شنو تصير؟ مجهولة المالك، تعرف للقبلة ما عرف، تصير مجهولة المالك، يجري عليها حكم الكنز؟ لا، لا يجري عليها حكم الكنز. إذا نحتاج إلى واجب، لأن نقول لواجده، ما عندنا دليل أن يكون لواجده، الدليل سابقا كان، أما هنا قلنا المال صار محترما، صار مجهول المالك، واحد من العشر معلوم المالك، 19 مجهولة المالك. إذا قلنا هنا أيضا، إذا استطعنا أن نقول لا صلة في 19، يحتاجنا الى نقطة فنية. شنو النقطة الفنية؟ المال يحتمل ان يكون له مالك، وبالادعاء ثبت عشر من، مو ثبت كل معلوم المالك ولا ثبت كل محترم المالك، التفتوه، ثبت ان عشر من محترم المالك، الباقي مو محترم المالك، فليش تودوه الى مجهول المالك؟ ليش كله تودوا الى مجهول المالك؟ ما اعترفوا بإذا ولا قالوا مو إنه. فإذا المال لم تكن صلته معلومة بمالك فحينئذ عشر منه حصلت صلة، 19 ما حصلت صلة، لمن تكون؟ تكون لواجده. إذا استطعنا أن نقوي هذه النقطة الفنية فحينئذ صحيح لواجده، وإلا فيكون مجهول المالك وسالم بانتفاء الموضوع، لا إله ولا علي خمس، وإذا أثبتنا له الباقي فعليه الخمس. هذا وهناك مجموعة من مسائل التداعي أتصور ما تداعي أن ندخل فيها، مسائل خصوماتية لا ربط لها بمسألة الخمس، إلا أنه ذكرنا في آخر المسألة يذكر أن يكون يصل إلى حد النقاب وهو 20 دينارا، وحد النقاب شنو استفدناه من صحيحة البزنطي. تأتي بقية المسائل الفرعية على الكنز إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.